نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مهتدي ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنواصل قراءه ما يسر المولى عز وجل من هذا المتن المبارك عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله نحن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: المقيد والمطلق. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على العام والخاص ذكر بعده مبحثان المقيد والمطلق، وإنما عقب العام والخاص بمبحث المقيد والمطلق دون غيرهما لأنهما يشتركان في بعض المباحث كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والمقيد في اللغة، المقيد في اللغة اسم مفعول من قيده إذا ربطه وعقله، من تقييد الدواب وغير ذلك. الكلمة إذا أضيف عليها وصف فكأنها قيدت وربطت برباط عن باقي الكلمات الأخرى، هذا مقيد في اللغة. أما في الاصطلاح فسيأتينا في كلام الناظم رحمه الله. وأما المطلق في اللغة فهو كذلك اسم مفعول من أطلقه إذا لم يقيده بشيء معين، ومنه يقال أطلقت الإبل إذا لم يكن لها عقال، إذا لم يكن لها عقال هو ما الحبل الذي تربط به أو تعقل به، هذا المطلق في المطلق والمقيد في اللغة. وأما في الاصطلاح فسيأتي في كلام الناظم. فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول. يقول رحمه الله في تعريف المقيد: فما على معناه زيد، يعني الذي على معناه زيد، الذي على معناه الأصلي، الذي على معناه الأصلي زيد معنى آخر مطلقا، يعني مهما كان هذا المعنى الزائد، مهما كان هذا المعنى الزائد. ولذلك قال مسجدا، فما على معناه زيد مسجدا يعني مطلقا، المهم أن يكون زائدا على معناه الأصل. فما على معناه زيد مسجدا معنى لغيره، يعني معنى آخر. اعتقده الأول أي اعتقده المقيد، يعني هو قدم المقيد على المطلق في الترجمة، المقيد والمطلق. اعتقده الأول أي اعتقده المقيد. ولو قلنا مثلا الماء ماء الزهر المقيد، لأنه قيد بصفة الزهر وزيد على أصل معناه معنى آخر. ولو قيل ماء البحر هذا مقيد، ماء السماء هذا مقيد، رقبة المؤمنة هذا مقيد، رجل صالح هذا مقيد، لأنه زيد على معناه الأصلي معنى آخر، وهو معنى الصلاح أو معنى ماء الزهر أو معنى الإضافة إلى ماء البحر أو غير ذلك. فلذلك كل ما زيد على معناه الأصلي معنى آخر مهما كان هذا المعنى، ولذلك قال الناظم مسجلا فهو مقيد. طبعا كما ذكرنا قبل قليل، مهما سواء كانت هذه الصفة، سواء كانت هذه الصفة مذكورة كالأمثلة التي سمعنا رجل مؤمن وماء الزهر، أو كانت مقدرة إذا دل على التقدير دليل صحيح، قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة. أما السفينة المعيبة فلا يأخذها الملك، بدليل قوله تعالى: فأردت أن أعيبها، فدل على أن السفينة المعيبة لا تؤخذ، وهذا معروف عند علماء العربية في مبحث النعت بحث الصفة. ويك يقول ابن مالك رحمه الله: وما من النعت وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. وما من المنعوت والنعت عقل، يعني الذي عرف وعلم بالدليل سواء كان من النعت أو من المنعوت جاز حذفه، جاز حذفه وفي النعت يقل، يعني يقل حذف النعت. هذا معنى المقيد. نعم. فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره يعتقده الأول. أصل معنى البيت أن كل ما زيد على معناه الأصلي معنى آخر مهما كان هذا المعنى فهو المقيد، هذا معنى البيت. وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم الجنس قد عقد. يقول رحمه الله الذي يدل المطلق هو الذي دل على الذات دون قيد، هو الذي دل على الذات والحقيقة دون قيد. وما على الذات بلا قيد يدل يعني بلا قيد دون قيد زائد على حقيقته وطبيعته، فمطلق هو المطلق يعني فهو مطلق. يقول رحمه الله والمطلق هذا يكون من اسم جنس وباسم جنس عقلي، يعني أن المطلق هو اسم الجنس، المطلق هو اسم الجنس، مثل كلمة ماء، كلمة تراب، كلمة صعيد، كلمة رجل، كلمة رقبة، هذه كلها من المطلق. واسم الجنس هو ما كان تحته أنواع متعددة، هذا اسم الجنس، ما كان تحته أنواع متعددة، مثل كلمة رجل تحت أنواع متعددة، زيد وعمر وبكر أو الطوال والقصار وغير ذلك، أفراد، اسم الجنس تحته أفراد، هذا اسم الجنس. فحاصل البيت أن الذي يدل على الحقيقة والماهية والذات بلا قيد هو المطلق، هو المطلق، هذا معنى في الاصطلاح. نعم. وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره. يقول رحمه الله النكرة هي ما دل على واحد شائع في جنسه، هي ما دل على واحد شائع في جنسه، مثل كلمة رجل تدل على مفرد يصدق على متعددين، يصدق على زيد ويصدق على عمرو ويصدق على بكر ويصدق على محمد ويصدق على علي ويصدق، كلهم يصدق عليه لفظة رجل، لكن كلمة رجل هذه تدل على واحد، تدل على واحد، تدل على واحد. ومن هنا نستخلص أن الفرق بين النكرة واسم الجنس أن اسم الجنس هو ما دل على الحقيقة والماهية والذات، هذه كلها من باب عطف المرادف، الحقيقة هي الماهية وهي الذات، وما دل على الحقيقة والماهية والذات بلا قيد، بلا قيد. بخلاف النكرة فإنها تدل على فرد شائع في جنسه بقيد الوحدة، بقيد الوحدة. وقولنا الوحدة ليس المقصود به الواحد يعني الشيء الواحد فقط، وإنما المقصود به أن يكون محددا محصورا، محددا محصورا. فكلمة رجلين نكرة لأنها تصدق على زيد وعمر، تصدق على بكر وعلي، وتصدق على محمد وشمس، فهي نكرة تصدق على متعددين، ولكنها مقيدة بوحدة الاثنين، مقيدة بوحدة الاثنين. وكذلك رجال يصدق على زيد وبكر وعمر، ويصدق على محمد وعلي وكريم، وكلهم يصدق عليهم صفة رجال، ولكنها مقيدة بوحدة الثلاثة فما فوق. واضح؟ قولنا الوحدة هو أن يكون معينا محددا بعدد معين. أما اسم الجنس فإنه يصدق على متعددين دون قيد، فالماء لا يصدق على قطرة أو على قطرتين فقط، وإنما يصدق على قطرة أنها ماء، ويصدق على قطرتين أنها ماء، ويصدق على الكم الهائل ماء، ويصدق على البحر أنه ماء. فهذا الفرق بين اسم الجنس وبين النكرة، النكرة محددة محصورة، أما اسم الجنس فليس محصورا في أفراد الجنس. واضح الفرق بينهما؟ نعم. وبعض العلماء ذهب إلى عدم الفرق، وابن حاجب ذهب إلى أنه لا فرق بين اسم الجنس، لا فرق بين اسم الجنس والنكرة. والخلاصة أن هنا أربعة أشياء، والخلاصة أنها هنا أربعة أشياء: المعرفة وهي ما دل، المعرفة وهي ما دل على معين بأداة من أدوات التعريف المعروفة في علم العربية كأسماء الأعلام والمعرف بالألف واللام والضمائر، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمضافة إلى واحد منها المعارف، نظام ابن مالك بقوله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام واللذي، هي ستة أو سبعة معارف. هذه المعرفة ما دل على واحد معين بأداة من أدوات التعريف المعروفة في علم العربي. الثاني النكرة، الثاني النكرة وهو ما دل على شائع في جنسه بقيد الوحدة، بقيد الوحدة يعني محصور بعدد معين، فهو يصدق على متعدده لكن محصور. إذا قلنا رجل تصدق على زيد وتصدق على بكر وتصدق على عمرو، لكنها لا تدل على رجلين، كلمة رجل لا تدل على رجلين إنما تدل على فرد واحد، واضح؟ وكلمة رجلين تصدق على زيد وبكر، تصدق على عمرو وكريم، ولكنها لا تدل على ثلاثة رجال، فهي مقيدة بقيد الوحدة، ما دل على شائع في جنسه بقيد الوحدة، هذه النكرة. فالفرق بين المعرفة والنكرة واضح، المعرفة تدل على واحد معين لا تصدق على غيره، النكرة تدل على متعددين وتصدق على متعددين لكنها مقيدة بالوحدة، فإذا كانت مفردا دلت على مفرد، وإذا كانت مثنى دلت على مثنى، وإذا كانت جمع دلت على جمع، ولكن تصدق على جميع صنوف ذلك الجمع، واضح؟ الفرق بين المعرفة والنكرة واضح. الثالث اسم الجنس، اسم الجنس وهو ما دل على الحقيقة والطبيعة والماهية والذات، هذه كلها عبارات بمعنى واحد بلا قيد، بلا قيد، مثل كلمة ماء تدل على حقيقة الماء، سواء كانت قطرة أو كانت قطرتين أو كانت بحار أو كانت كم هائل من المياه، تصدق عليها كلمة ماء، هذا اسم جنس. تراب كذلك يصدق على الحفنة أنها تراب، ويصدق على الجبل العظيم أنه تراب، واضح؟ هذا اسم الجنس لا قيد له، يدل المهم أنه يدل على الحقيقة. الفرق بين اسم الجنس والنكرة أن النكرة مقيدة بالوحدة، واسم الجنس غير مقيد بشيء من الأشياء. الرابع علم الجنس، علم الجنس وهو ما دل على الحقيقة والماهية والذات بقيد الوجود الذهني، بقيد الوجود الذهني، وتوضيحه أن الحقائق الخارجية يعني الحقائق الموجودة في الخارج لما احتاجت إلى تمييز حتى نميز هذا الرجل عن هذا الرجل، سمينا هذا الرجل بكريم وسمينا هذا الرجل بزيد، الحقائق الخارجية لما احتاجت إلى تمييز وضع لها الأعلام، ليس كذلك؟ لما احتاجنا أن الأب لما احتاج أن يميز بين أبنائه سمى هذا بزيد وهذا ببكر وهذا بعمر، الحقائق الخارجية لما احتاجت إلى التمييز وضع لها الأعلام، والحقائق الذهنية ويسمى هذه تسمى الأعلام عالم الشخص، الأعلام الشخصية يسمى الأعلام الشخصية أو عالم الشخص، عالم الشخص التي للخارج التي تميز الأفراد الخارجيين بعضهم عن بعض تسمى الأعلام الشخصية، أنتم معا. والحقائق الذهنية تنقيد هذا حتى يستطيع الإنسان. والحقائق الذهنية لما احتيج إلى تمييز بعضها عن بعض وضع لها أعلام الأجناس أو علم الجنس، واضح؟ في الفرق بين علم الشخصي والعلم الجنسي، أن العلم الشخصي موضوع للأفراد الخارجيين، والعلم الجنسي موضوع للأفراد الذهنيين. إحنا عندنا في الذهن حقائق، مثلا عندنا في الذهن حقيقة الأسد وضعنا لها أسامة، لدينا في الذهن حقيقة العقرب وضعنا لها أم عريان، لدينا في الذهن حقيقة الثعلب وضعنا لها ثعالة، وهكذا. هذا وضع العرب، وضعوه العرب. في الفرق بين علم الجنس واسم بين علم الجنس وعلم الشخص، أن علم الشخص للأفراد الخارجيين وعلم الجنس للأفراد الذهنيين. وهنا يأتي السؤال الشهير المعروف عند العلماء، وهو ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ سمعنا فيصل؟ نعم. علم الجنس قلنا الفرق بينهما، أو فيه أقوال. القول الأول، فيه أقوال في الفرق. القول الأول أن الفرق بينهما اعتباري، الفرق بينهما اعتباري، الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. فقلنا أنه اسم الجنس ما دل على الحقيقة والماهية والطبيعة بدون قيد. علم الجنس هو ما دل على حقيقة، أو ما دل على الحقيقة والطبيعة والماهية بقيد الوجود الذهني. إذن الفرق بينهما اعتباري، أن اسم الجنس باعتبار وجوده في الخارج، وعلم الجنس باعتبار وجوده في الذهن. فالفرق بينهما اعتباري، يعني الأول راجع إلى الذهن والثاني راجع إلى الخارج والوجود، إلى الوجود الخارجي. هذا الفرق ذكره ابن خاتمة ومشى عليه كثير من علماء الأصول، أن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس أن علم الجنس راجع إلى الذهن، وعلم واسم الجنس راجع إلى الخارج. الفرق بين أسامة والأسد أن أسد يصدق على كثيرين في الخارج، وأسامة يصدق على كثيرين في الذهن، واضح؟ في الأول يرجع إلى الذهن والثاني يرجع إلى الوجود. هذا الفرق بين اسم الجنس الذي ذكره ابن خاتمة والشعري. وبعض العلماء قال إن الفرق الثاني، قال الفرق بينهما لفظي فقط. فاسم الجنس نكرة يعامل معاملة النكرات، ولذلك لا يبتدأ به. اسم الجنس يعامل معاملة النكرات ولذلك لا يبتدأ به، ولا تجيء منه الحال متأخرة، لأن الحال لابد أن تكون معرفة. لذلك لا تأتي من اسم الجنس وتقول رأيت أسدا مفترسا بقرة، مفترسا رأيت أسدا مفترسا بقرة، لأنه صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. أما علم الجنس فإنه يعامل معاملة المعارف، فلذلك يصح أن يبتدأ به، فتقول أسامة يعني أسد، أسامة يفترس بقرة، ويصح أن يجيء منه الحال، تقول رأيت أسامة مفترسا بقرة، واضح؟ وهذا الذي مشى عليه ابن مالك رحمه الله في كتبه كالتسهيل وغيره، قال إن الفرق بين عالم الجنس اسم الجنس هو الفرق بين المعرفة والنكرة، هو الفرق بين المعرفة والنكرة. أو الفرق لفظي، يعني أن الأول يعامل معاملة العبارة أدق، الفرق لفظي أن الأول يعامل معاملة المعارف هو عالم الجنس، واسم الجنس يعامل معاملة النكرات. من حيث المعنى لا فرق بينهم، يقول من حيث المعنى لا فرق بينهم، لأن ما يصدق عليه أسامة يصدق عليه أسد، كلاهما يصدق على الحيوان المفترس المعروف بالصفات المعلومة. كلاهما يصدق عليه، فلا فرق بينهما. أشار إلى هذا في أثبيل بقوله ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا، كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، يعني أن عالم الجنس مثل عالم الأشخاص من حيث اللفظ، وإلا أن عالم الأجناس عام يعم، وعالم الأشخاص محصور في فرض معين. من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب، هذه بعض أعلام الأجناس أو عالم الجنس. واعترض ابن مالك رحمه الله وغيره بأن التفرقة اللفظية لما فرقوا بين اسم الجنس وعاملوه معاملة النكرات وعلم الجنس عاملوه معاملة المعارف، هذه التفرقة اللفظية تؤذن بالتفرقة المعنوية، تؤذن وتنبئ عن فرق معنوي بينهما. ومنهم من قال بالقول الأول أن الفرق اعتباري، علم الجنس يرجع إلى الذهن واسم الجنس يرجع إلى الخارج، ومنهم من قال إن علم الجنس أو اسم الجنس يكون مقصودا به هذا الفرق. القول الثالث في المسألة إن شئتم كتوضيح الثالث، قالوا اسم الجنس يكون مقصودا به الحقيقة والماهية، يكون مقصودا به الحقيقة والماهية. بدليل أنه يكون بدليل أنه يكون موضوع القضايا الطبيعية، بدليل أنه يكون موضوع القضايا الطبيعية. والقضية الطبيعية هي التي، القضية الطبيعية عند المناطق هي التي يكون محكوما فيها على حقيقة موضوعها، التي يكون محكوما فيها على حقيقة موضوعها دون أفرادها، دون اعتبار أفرادها، بعبارة دون اعتبار أفرادها. الموضوع عند المناطق هو المبتدا والمحمول هو الخبر. فقالوا اسم الجنس، اسم الجنس هو الذي يكون موضوع القضايا الطبيعية. ما هي القضية الطبيعية؟ قالوا القضية الطبيعية هي التي يكون محكوما فيها على حقيقة الشيء وماهيته وطبيعته وذاته دون اعتبار أفراده. مثال ذلك، لو قلت مثلا إنسان نوع، هذه قضية طبيعية. لماذا؟ لأننا حكمنا، أو تقول إنسان نوع، جيد، إنسان نوع، هذه قضية طبيعية. لماذا؟ لأننا حكمنا على حقيقة الإنسان وطبيعته دون اعتبار أفراده، بدليل أنك لو قلت زيد نوع لم يصح، فزيد ليس نوعا وإنما هو فرد، ولو قلت بكر نوع لم يصح، ولو قلت هند نوع لم يصح. فالقضايا الطبيعية هي التي يكون محكوما فيها على الموضوع باعتبار حقيقته وذاته وماهيته دون اعتبار أفراده، دون اعتبار أفراده. مثال أيضا، لو قلت رجل خير من امرأة، رجل خير من امرأة، فهنا حكم على الرجل باعتبار حقيقته وذاته وطبيعته، يعني أن حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة دون اعتبار الأفراد، لأنه قد تكون هند أفضل وخير من بكر. واضح؟ فالحقيقة، فالقضية الطبيعية عند المناطق هي التي يكون محكوما فيها على موضوعها باعتبار حقيقته وذاته وماهيته دون اعتبار أفراده، بحيث لو حملت، لو حكمت بمحمولها على فرد من أفراد موضوعها لم يصح. بحيث لو حكمت بمحمولها اللي هو الخبر، بمحمولها على فرد من أفراد موضوعها اللي هو المبتدأ لم يصح. كقولنا إنسان نوع، لو أخذت فردا من أفراد الإنسان زيد مثلا وحكمت عليه بالمحمول الذي هو نوع، هل يصح؟ زيد نوع لا يصح. واضح؟ فهذه قضية. فقالوا اسم الجنس هو الذي يكون موضوع القضايا الطبيعية، يعني أنه يعني أن اسم الجنس يعتبر فيه الذات والحقيقة والماهية دون أي قيد. قالوا وعلم الجنس يكون موضوع القضايا الكلية والجزئية، يعني يكون مقصودا فيه الأفراد، بحيث يكون الأفراد فيه مقصودون، بحيث يكون فيه الأفراد مقصود. لو قلت مثلا كل إنسان فاني، هذه قضية كلية لأنها مصورة بكل، ما كان مصدرا بكل يسمى قضية كلية، ما كان مصدرا ببعض هذه قضية جزئية. فقلت كل إنسان فاني، فهنا يصح أن تحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع، الموضوع هو المبتدأ والمحمول هو الخبر، فتقول زيد فاني. فعالم الجنس كما سمعنا يكون الحكم على أفراده، أو يكون موضوع القضايا الكلية والجزئية، يعني أنه يعتبر فيه الأفراد. أما اسم الجنس فلا يعتبر فيه الأفراد، فلا يعتبر فيه الأفراد، لأنه ما يدل على الحقيقة والماهية والذات دون خير. وقضية الجزئية واضح، لو قلت مثلا بعض بعض الإنسان لا يقعد مثلا، أو بعض الناس لا يقعد، هي قضية جزئية، يعني يكون لو حكمت بالموضوع، لو حكمت بالمحمول على الموضوع يصح، وقلت زيد لا يقعد يصح. هذا الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس عند هؤلاء. قالوا إن اسم الجنس يكون موضوع القضايا الطبيعية، وعالم الجنس يكون موضوع القضايا الكلية والجزئية، يعني أنه الأول لا يعتبر فيه الأفراد، والثاني قد يعتبر فيه الأفراد، قد بعبارة قد يعتبر فيه الأفراد. والظاهر والله أعلم في المسألة أنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، كما مشى عليه ابن مالك رحمه الله، وإنما الفرق بينهما في اللفظ، وإنما الفرق بينهما في اللفظ. واسم الجنس أعم من عالم الجنس، اسم الجنس أعم من عالم الجنس، كما أن النكرة أعم من المعرفة. هم قالوا لماذا هذه التفرقة اللفظية تؤذي من التفرقة المعنوية؟ قلنا التفرقة المعنوية في العموم والخصوص، عالم الجنس أخص من اسم الجنس، لأنه عالم الجنس موضوع لحقيقة معينة بقيد تشخصها في الذهن، أما اسم الجنس فيصدق على الحقيقة والذاهية سواء كانت موجودة في الذهن أو كانت موجودة في الخارج، فهو أعم، لأنه يصدق على الموجود في الذهن كما يصدق على الموجود في الخارج. عالم الجنس يصدق على الموجود في الذهن فقط، فهذا وهو اختيار ابن مالك كما سمعنا، اختيار ابن مالك. وغيره اختاره غيره من العلماء، وإن كان بعضهم احترض عليه. هذا حاصل البحث، وإن كان عالم الجنس ليس من مقصودا من بحثنا، لكن ذكرناه من باب التعريف. إنما المقصود في المبحث هنا الفرق بين اسم الجنس والنكرة. فاسم الجنس قلنا هو ما دل على الذات والحقيقة دون قيد، النكرة هي ما دل على شيء في الجنس بقيد الوحدة. وعليه مسألة، لو أن رجلا قال لزوجه إن ولدت ذكرا فأنت طارق، إذا قلنا ذكر اسم جنس، إن ولدت ذكرين تطلق، لأنه اسم الجنس المقصود به الحقيقة، يعني إن جئت بحقيقة الذكر بجنس الذكر فأنت طارق. وإذا قلنا إنه لا فرق بين النكرة واسم الجنس، إذا قلنا بأنه لا فرق بين النكرة واسم الجنس تطلق، لأنه النكرة هي اسم الجنس. أما إذا قلنا بالفرق كما هو مذهب الجمهور فلا تطلق، لأن النكرة هنا مقيدة بقيد الوحدة وهو الفرد المعين، فإذا جاءت بذكرين تطلق. إذا جاءت بذكر واحد، إذا جاءت بذكرين لا تطلق على النكرة، وإذا جاءت بذكر واحد طلقت على النكرة، وهو ما أشار إلى الناظم بقوله. نعم. عليه طالق إذا كان البيت الذي قبله، وما على الواحد شاع النكرة، ما على الواحد شاع يعني ما شاع في وما شاع في جنسه، وكان دالا على الوحدة، إما الواحد أو الاثنين أو ما فوق الثلاثة كان جمع، هو النكرة عنده. نعم. وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره، وهو مذهب ابن حاجب، قال إن اسم الجنس والنكرة بمعنى واحد. نعم. عليه طالق إذا كان ذكر فولد، عليه يعني يبنى على هذا الخلاف مسألة، عليه عليه طالق إذا كان ذكر يعني يبنى على هذا مسألة، وإذا قال لزوجه أنت طالق إن ولدت ذكر، أنت طالق إن ولدت ذكر، كلمة ذكر نكرة، فإذا قلنا إن النكرة واسم الجنس بمعنى واحد تطلق، إذا قلنا إن النكرة واسم الجنس بمعنى واحد تطلق، لأنه هو أتى باسم جنس، واسم الجنس لا يدل على الوحدة، فإذا جاءت بذكرين تطلق، لأنه هو قال إن جئت بجنس الذكور طلقت، فجاءت بذكرين تحقق فيه جنس الذكور. وإذا قلنا بأن هناك فرقا بين النكرة واسم الجنس لا تطلق، لأن النكرة تكون مقيدة بواحد، هو قال إن جئت بذكر طلقت، أو إن ولدت ذكرا طلقت، هي جاءت بذكرين فلا تطلق، لأن النكرة تدل على الواحد إذا كانت مفردة. نعم. عليه طالق إذا كان ذكرت ولدت اثنين عند ذي النظر، عند ذي النظر، نعم، عند ذي النظر بما يخصص العموم قيدي، ودع لما كان سواه تقتدي. أقول مسألة يقيد المطلق بما يخصص به العام، يقيد المطلق بما يخصص به العام، إذا كان العام يخصص بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن المطلق كذلك يقيد بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمفهوم أيضا، واضح؟ فهذا معنى قوله بما يخصص نعم بما يخصص العموم قيدي، ودع لما سواه تقتدي، قوله ودع لما سواه يعني ودع ما لا يخصص به العام، يعني وما لا يخصص به العام فلا تقيد به المطلق، كمسألة مذهب الراوي هذا لا يخصص به العموم على الصحيح كما عرفنا من قبل، ودع ضمير البعض والأسباب وذكر وذكر ما وفقه من عدد ومذهب الراوي على المحتمد، يعني وذكر ما وفقه من مفرد ومذهب الراوي على المحتمل، فهذه لا تخصص كذلك لا تقيد. وإذا قال هو رحمه الله نعم ودع لما كان سواه تقتدي الذي قبله بما يخصص العموم قيد، بما يخصص العموم قيد ودع لما سواه تقتدي، يعني وكن مقتديا في هذا بباب العام والخاص، فما يخصص العموم خص قيد به المطلق، وما لا يخصص العموم لا تقيد به المطلق. نعم. وحمل مطلق على ذاك وجمع فيه ما اتحد حكم والسبب، متى يحمل المطلق على المقيد، هذه المسألة لها أربعة أقسام، أي مسألة لها أربعة أقسام، القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف كآية تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، كلمة الدم مطلقة، والآية الأخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، جاءت مقيدة دما مسفوحا، والسفح هو السائل على الأرض، فهنا اتحد الحكم وهو تحريم الأكل، وكذلك السبب وهو مضرة الدماء، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون المحرم هو الدم المسفوح دون الدم الباقي في العروق والدم الباقي في اللحم، واضح؟ فهنا يحمل إذا اتحد في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. مسألة ثانية، إذا اختلف الحكم والسبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. مثاله آية السرقة، آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاءت كلمة الأيدي مطلقة لم تقيد. وفي مع آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيدت بالمرافق. فهنا اختلف الحكم، لأن الحكم الأول القطع أن تقطع فاقطعوا، والحكم الثاني الغسل. والسبب اختلف كذلك، لأن السبب الأول السرقة، والسبب الثاني القيام إلى الصلاة أو إرادة الصلاة. فلا يحمل المطلق على المقيد، ولا يقال إن يد السارق تقطع إلى مرفقه بناء على حملي على آية الوضوء. واضح؟ الصورة الرابعة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، أن يتحد السبب ويختلف الحكم. هذا فيه خلاف للعلماء، والذي عليه الجمهور أنه لا يحمل، والذي عليه الجمهور أنه لا يحمل. مثل آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، جاءت مطلقة ليس كذلك؟ وآية الوضوء جاءت مقيدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا اتحد في السبب هو إرادة الصلاة، واختلف في الحكم، الحكم الأول المسح والحكم الثاني الغسل. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور. مثاله كذلك ما ورد في الإسبال. فجاء في حديث: ما أسفل الكعبين ففي النار. ولم يقيد هذا الإسبال. وجاء في الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليه. والسبب متحد، وهو جر الثوب أو كون الثوب أسفل الكعبين. والحكم مختلف، لأن الحكم الأول أن صاحبه في النار، والحكم الثاني أن صاحبه لا يكلم ولا ينظر إليه ولا يزكى. ولذلك أخطأ بعض الناس وحملوا المطلق على المقيد، وقالوا إن الإسبال لا يكون محرما إلا إذا كان عن خيلاء. ذهب إليه بعض العلماء يعني مشوا عليه، قالوا حملا المطلق على المقيد، مع أنهم يعني هؤلاء أنفسهم يذهبون مذهب الجمهور في عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم. الإمام النووي رحمه الله مشى على هذا، يعني حمل المطلق على المقيد، ولكن هو مذهب ضعيف كما سمعنا. المسألة الصورة الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. هذا محل خلاف بين العلماء، والذي عليه جماعة من الأصوليين من الحنابلة والشافعية أنه يحمل المطلق على المقيد. ومذهب المالكية أنه لا يحمل، كما سيأتينا في كلام النووي. المشهور عنهم أنه لا يحمل إذا اتحدا في الحكم دون السبب. مثاله آية كفارة الظهار مع كفارة القتل. فآية الظهار جاءت مطلقة: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، جاءت مطلقة لم تقيد. وآية كفارة القتل جاءت مقيدة بالإيمان: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. فهنا السبب مختلف، لأن الأول سببه الظهار والثاني سببه هو القتل الخطأ، والحكم متحد وهو اعتاق الرقبة. فالذي نحى إليه جماعة من العلماء أنه يكون مقيدا للمطلق. لذلك اشترط الحنفية في رقبة الظهار أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. فهذه أربعة صور: صورة أولى أن يتحد في الحكم والسبب يحمل إلى خلاف، صورة ثانية أن يختلف في الحكم والسبب فلا يحمل بلا خلاف، الصورة الثالثة أن يتحد في السبب دون الحكم الذي عليه الجمهور أنه لا يحمل، الصورة الرابعة أن يتحد في الحكم دون السبب، فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي مشى عليه بعض الأصوليون أنه يحمل. نعم. وحمل مطلق على ذاك وجب فيه ما اتحد حكم والسبب، هذا لا خلاف فيه، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب، هذا لا خلاف فيه. نعم. وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعاد. نعم، هذا كما تقدم لنا في قوله نعم بيت في مبحث العام، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. فكما أن ما تأخر من المخصصات عن العام بعد العمل به يكون ناسخا له، فكذلك ما تأخر من المقيدات بعد العمل بالمطلق سمي نسخا. نعم البيت. وإن يكن تأخر المقيد على وإن يكن تأخر المقيد وإن يكن تأخر المقيد وإن يكن تأخر المقيد نعم وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد فالنسخ فيه يحد وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يحد يعني للنظر واضح المسألة. إذا جاء المقيد بعد العمل بالناسخ بعد العمل بالمطلق فهذا يسمى نسخا ولا يسمى تقييدا. نعم. وإن يكن أمر ونهي قيد لمطلق بضد ما قد وجد وإن يكن أمر ونهي قيد بصيغة الأمر قيد نقول مسألة إذا ورد أمر مطلق ونهي مقيد كيف العمل؟ إذا ورد أمر مطلق ونهي وقال مثلا أعتق رقبة، هذا الأمر مطلق أعتق رقبة، وجاء نهي مقيد لا تعتق رقبة كافرة، كيف نقيد هنا الأمر؟ يقول قيد الأمر قيد المطلق بضد الصفة التي ثبتت فيه التي ثبتت في المقيد، وقال لا تعتق رقبة كافرة، المعنى أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة. فإذا جاءك أمر وجاء النهي مقيد فهنا يقيد بضد الصفة الثابتة في المقيد، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فلما قال لا تعتق رقبة كافرة مفهومه أعتق رقبة المؤمنة، فيقيد به الأمر المطلق فيكون المعنى أعتق رقبة المؤمنة. نعم البيت. وإن يكن أمر ونهي قيد لمطلق بضد ما قد وجد قيده بضد ما قد وجد في المطلق. إذا قال مثلا لا تعتق رقبة وجاء الأمر مقيد أعتق رقبة مؤمنة، فيقيد النهي بضد ما ثبت في الأمر فيكون المعنى لا تعتق رقبة كافرة. ويكفي يقول رحمه الله هو وإن يكن أمر ونهي قيد بضد نعم مطلق قيد بمطلق بضد ما قد وجد. إذا كان المقيد بصفة أنت قيد المطلق بضد تلك الصفة سواء كان أمرا أو نهي. نعم. وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه ذل العقلاء. إذا اتحد في الحكم دون السبب إذا اتحد في الحكم دون السبب أو اتحد في السبب دون الحكم، يقول فإن الجمهور لا يحملونه، لا يحملون المطلق على المقيد. والصحيح التفصيل، والصحيح التفصيل أنه إذا اتحد في السبب دون الحكم فالذي عليه الجمهور أنه لا يحمل، كما مثلنا له بآية آية التيمم وآية الوضوء. أما إذا اتحد في الحكم دون السبب فهذا محل خلاف، وليس الجمهور على عدم حمله، بل هو خلاف على السواء. فمنهم من يحمله كما هو مذهب جماعة من أصولي الحنابلة والشافعية، ومنهم من لا يحمله كما هو مذهب المالكية وغيره. نعم، انتهى الباب. لا بس هذا حاصل المطلق والمقيد، وهو واضح. اللهم إلا مسألة التي ذكرناها، الفرق بين اسم الجنس والنكرة، والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، وهي واضحة يعني من حيث المضمون. نقتصر على هذا المقدار لعل الوقت حتى يتسنى لكم إن شاء الله، ونلتقي في المرة القادمة إن شاء الله مع المجمل نعم. وهي في الحقيقة مباحث سهلة، ما يأتينا إن شاء الله مباحث سهلة ومهمة، لأنها يكثر دورانها في الفقه والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. حيل العلم إليه، فالله أعلى وأعلم. من نسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وآخر دعائنا الحمد لله.